بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة الأخيرة، وهي التي يقول فيها رحمه الله تعالى: الفكرة فكرتان، فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان. فالأولى لأرباب الاعتبار، والثانية لأرباب الشهود والاستبصار. يقول رحمه الله تعالى مرة أخرى: الفكرة فكرتان، فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان. فالأولى لأرباب الاعتبار، والثانية لأرباب الشهود والاستبصار. نحن في أكثر من مناسبة ذكرنا أيها الإخوة، وذكرنا بقوله سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قلنا إن هنالك طريقان للوصول إلى شهود الله عز وجل. الطريق الأول هو السلوك من الأدنى إلى الأعلى، يعني الاستدلال بالظواهر الكونية وبالآيات المنبسطة في جنبات الأرض الدالة على وجود الخالق، وعلى أن الإنسان عبد لقيوم السماوات والأرض، من خلال هذه الدلائل الأرضية الكونية التي يتأمل فيها يصل شيئا فشيئا إلى شهود الله عز وجل. وهنالك طريق أخرى، هذه الطريق الأخرى لا خيار للإنسان فيها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار لها من يشاء، هي طريق الاجتباء، يعني طريق الجذب، بلحظة واحدة أو بدقائق أو بيوم بأيام يتحول هذا الإنسان من تائه ضال محبوس في أقطار شهواته ورعوناته إلى ساحة شهود الله عز وجل دون الاستدلال. والباري عز وجل يعبر عن هذه الطريقة الثانية بالاجتباء، يقول: الله يجتبي إليه من يشاء. هذه عائدة إلى مشيئة الله عز وجل، وقال: ويهدي إليه من ينيب، من يتأمل ويرجع بالتأمل والتدبر شيئا فشيئا. الآن ابن عطاء الله السكندري يعبر عن مضمون هذه الآية، يقول: الفكرة فكرتان، يعني هنالك نوعين من التفكير، كلاهما عبادة، وكلاهما موصل إلى الله عز وجل. الأولى فكرة تصديق وإيمان، هي فكرة الذين قال الله عز وجل عنهم: ويهدي إليه من ينيب. فكرة تصديق وإيمان، يعني ينظر إلى الدلائل، يسخر العلم وموازينه، يضعه أمامه، يناقش الأوهام التي يمكن أن تتسرب إلى عقله، وهكذا يعتمد على الدلائل العلمية وعلى الآيات الكونية وما إلى ذلك. هذا التفكير يوصله إلى التصديق وإلى الإيمان، ومن ثم إلى الشهود. هذه هي الفكرة الأولى. الفكرة فكرتان، الفكرة الأولى فكرة تصديق وإيمان، وهي لمن قال الله عز وجل عنهم ويهدي إليه من ينيب، يرجع بالتأمل والدراسة والتدبر وتسخير العلم والعقل. وفكرة شهود وعين، الفكرة الأخرى لا يحتاج أصحابها إلى النظر في المكونات، في دلائل وجود الله في السماوات، في الأرض، في النباتات، في البحار، دلائل وجود الله في كيان الإنسان، هذا الجهاز الكوني، لا يحتاج إلى ذلك. رأسا يتجه فكر هؤلاء الناس إلى شهود الله عز وجل. رأسا يرى الواحد منهم نفسه أمام شهود الله، أي أمام صفات، لا نقول أمام ذات الله، لا أحد يستطيع أن يرى، أن يعني يتدبر أو أن يتأمل في ذات الله عز وجل، ولكنه رأسا ينبهر بصفات الله، يؤخذ بمظاهر حكمة الله، بمظاهر لطف الله، بمظاهر بباهر كمال الله عز وجل، رحمات الله عز وجل أو انتقامه وعقابه، رأسا يعني بدون استدلال وهكذا. طيب، هؤلاء الناس هم الذين قال الله عز وجل عنهم الله يجتبي إليه من يشاء. نعم، وفي التاريخ كثيرون من هذا الفريق، يعني كانوا منغمسين في لهوهم في دنياهم، وما كان الواحد منهم يرهق نفسه بالتأمل في دلائل وجود الله أبدا، لكن بين عشية وضحاها جذب إلى الله عز وجل رأسا، يعني لا درس كتب ولا فكر ولا جاءه مرشدون يعني يناقشونه، يلفتون نظره إلى وجود الله، يتلون عليه آيات الله، أبدا ما حصل هذا رأسا. وهؤلاء هم الذين شاء الله عز وجل لهم ذلك، هكذا قال يجتبي إليه من يشاء. طيب، نحن الآن عرفنا خلاصة معنى هذه الحكمة، وأنها تتضمن لفتا لأنظارنا إلى هذه الآية العظيمة في كتاب الله، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. طيب، تعالوا الآن ندرس بتفصيل وضع كل من هذين الفريقين. الفريق الأول وهو الفريق الأغلب من أمثالنا هم الذين سلكوا الطريق إلى الله عز وجل مرحلة إثر مرحلة إثر مرحلة إلى أن وصلوا عن طريق الفكر. هؤلاء الذين قال عنهم فكرتهم فكرة تصديق وإيمان، يعني عن طريق العقل. هذا الإنسان وكلنا تقريبا من هذا القبيل وجد نفسه في هذه الدنيا التي أقامه الله عز وجل فيها ممتعا بعقل، ممتعا برشد، فهو إما أن يكون من المستسلمين لعقولهم ومن المستسلمين للفطرة الإيمانية التي غرسها الله في كياناتهم، لم يتكلف استكبارا ولم يتكلف تعاليا وتجبرا ولم يتكلف الانتماء إلى عصبية للذات أو عصبية للقوم والجماعة الذين ينحدر منهم، استسلم لعقلانيته لفطرته. هذا الإنسان الذي من هذا القبيل عقله موجود وتفكيره حي، لأن الباري عز وجل أعطاه مصباح ليتبصر به حقائق هذا الكون وخلفيات هذه الحياة. طيب، يستعمل عقله، يستعمل فكرة العلوم التي يدرسها أيا كانت، يجعل منها دعما لعقله ورشده، ويسير يتأمل ويتساءل عن أسرار هذا الكون، أسرار هذه الحياة، ما وراءها. طيب، يصغي السمع إلى ما جاء به الرسل والأنبياء، يصغي السمع إلى ما جاء به آخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يتأمل في هذه الكائنات ويرى سطور الدلائل الناطقة بوجود خالق حكيم عليم خبير، يقرأ في هذا الكون دلائل النظام الذي لا بد فيه من منظم، ثم يلتفت إلى البيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتأمل في سيرة هذا الرجل، لعله كاذب، لعله دجال، فيستبين من خلال عقله أنه لا، ما كان كاذب هذا الرجل وما كان دجال، وينظر إلى الكلام الذي جاء به ويقول إنه من عند الله، وإذا به ليس مما ينطق به البشر بشكل من الأشكال. لاحظوا السلوك كيف يكون. نعم، شيئا فشيئا وهو يتأمل ويتفكر، معتمدا على عصا الأدلة، معتمدا على عصا العقل والعلوم والبراهين، إلى ما توصل هذه الرحلة إلى شهود الله عز وجل. يصل من خلال هذه الرحلة إلى الإيمان العقلاني التام بأن لهذا الكون مكون، بأن هذا الإنسان مملوك لهذا المكون، يعني أنه عبد له. فإذا أيقن ذلك، ما الذي يحصل هنا؟ هنا ينتقل إلى مرحلة الشهود، مرحلة الشهود لا بالعين وإنما بالبصيرة، ينتقل إلى مرحلة الشهود. كيف يعني مرحلة الشهود؟ نضرب مثل ناكب العامي حتى نتذوق الكلام. إنسان شديد الظمأ يبحث عن ماء، قيل له إن هذا الطريق الذي أمامك إن سلكته إلى النهاية يوصلك إلى الماء الذي تريد. سار في هذا الطريق هكذا هكذا، أخذ يقطع مراحل هذا الطريق إلى أن وصل إلى ينبوع سر يتألق بماء عذب. أيقن الآن بفكره أن الماء موجود، وها هو الينبوع، أيقن بفكره. هل وصل إلى الشهود؟ لا، أيقن بفكره. الآن المرحلة التي وصل إليها ما هي؟ مرحلة الشرب. الآن الطريق انتهى منه، خلفه وراءه، مش الحال. نعم، والضياء الذي كان يستعمله ليبصره بالطريق الموصل إلى الماء انتهى دوره، الآن وصل إلى مرحلة الشرب، يقعد بقى يستريح ويشرب، وعندئذ يجد الري الذي يسري في عروقه ويسري في كيانه. هذا المثل معروف، ما هيك؟ نفس الشيء، أنا الآن أستعمل عقلي وعلومي ومداركي لمعرفة هذا الكون وخلفياته والتأمل بما وراءه استعملت نسيت استعملت وصرت الرحلة العلمية آخرها ما هو؟ الوصول إلى اليقين القاطع بوجود المكون. ثمرة العلم هذه هي أيا كان العلم. طيب جيت استدليت وقريت كتب ومن هون ومن هون ووصلت أخيرا إلى الإيمان العقلاني بوجود الله. أنا مثل الذي وصل إلى النبع لكن أخذ ينظر إليه ويتأمل فيه ويقول للناس تعالوا شوفوا هالنبع هذا بيش جميل كيف عم يتألق وشوفوا هذا الماء بيش صافي وأنا فمي نعم يحترق من الظمأ وحلقي يكاد ينفجر من الظمأ وعد عم بوصف له لا الآن أنا انتهيت من مرحلة الوصف وانتهيت من الاعتماد على العصي الذي كنت أعتمد عليه أنا كنت أعرج ورجلي كانت عم تجاني لذلك أنا عم أعتمد على العصية التي توصلني الآن قابت رجلي وانتهيت إلى الغاية ما عاد في حاجة لها العصي بدي أقعد بقى أمام الماء وتم تفلسف أحكي عن الماء وأدي شو فائدته والطريق إليه كيف يصل الإنسان لكن أنت وصلت خلاص وصلت اشرب الآن طلع الصباح فأطفئ القنديلة ما هيك؟ طيب هنا يأتي مرحلة الشهود مرحلة الشهود ما هو؟ عرفت الله الآن أنتقل من مرحلة العقل إلى مرحلة الوجدان الله ربي إذن هو هذا الذي تحن إليه روحي هو هذا الذي تتشوق إليه روحي الآن سأروي ظمأ الروح بشهود الله عز وجل بالوقوف أمام ربوبيته بالتذلل بعبوديتي له يعني أمارس عبوديتي لله عز وجل لأروي ظمأ الروح واضح كيف؟ فهذا الإنسان الذي الفريق الأول فكر من أجل أن يصدق عقله ومن أجل أن يعلم الحقيقة عندما يصل إلى الحقيقة وظيفته ما هي؟ أن يضع الطريق الذي انتهى منه وراء ظهره وأن يترك المصباح الذي انتهى دوره أيضا اتركه خلاص الآن هو في مرحلة الشهود في مرحلة العيان يعني في مرحلة التلذذ رأيت خمرة الوصال فاشربها لا تصفها مو تقعد بقى تتفلسف لحتى تموت وانت عم تحكي عن هالإيمان والدين والباري عز وجل نعم وانت ما ذقت هذا شيء نهائيا هذا الكلام هو ما يصدق على أمثالنا الفريق الأول يعني نحن الآن لوين وصلنا؟ وصلنا بحمد الله نقول إلى مرحلة معرفة الله أن لهذا الكون مكونا وأن كل ما في الكون سطور نقرأ فيها دلائل وحدانية الله دلائل خالقية الله دلائل ألطاف الله دلائل حكمة الله دلائل باهر رحمة الله وسطوة الله عز وجل إيه؟ شو بي علينا؟ بي علينا نشرب شراب الوصف بقي علينا أن نروي ظمأ الروح اللي كانت عم تحل إلى المجهول ما نعرفني روحي اللي بين جنبي عم تتسوق لشيء لك ليش عم تتسوق ما لي عرفان لأنه لسه العقل ما عرف عم نخمل أنه عم تتسوق الروح للصور لجمال الأشخاص عم نخمل أنه الروح عم تتشوق لهذه الدنيا وما فيها فلما عرفنا الله بعقولنا أدركنا أن الروح إنما تتشوق إلى من؟ إلى الإله الذي تنتمي إليه نعم هي حبيسة في هذا القفص هنا تأتي مرحلة الشهود ترك بقى حاجة تتفلسف عب اجلس وتمتع بشهود خالقك ومولاك، نعم، وتفاعل مع تشوق روحك في رجل من كبار الصالحين اسمه جلال الدين الرومي. هذا مما سار في هذا الطريق من النوع الأول. كان في النصف الأول من عمره رجل علم، رجل فكر، رجل فلسفة، وكان يعلم الناس الفقه والأصول والعقائد وكل شيء بالطريقة العقلانية. إذا كان في طريق السير إلى الله كما يقول ابن عطاء الله. بعد ذلك وصل إلى غاية العلوم كلها، إلى الإيمان العقلاني بالله. ما وقف هنا، ما وقف في ذلك عند ذلك الحد، بل عندئذ عندما وصل إلى اليقين جاء دور الروح، جاء دور الوجدان، فأقبل إلى الله سبحانه وتعالى إقبال من عرف ظمأ روحه وسر هذا الظمأ، وأدرك ما الذي ينبغي عليه أن يعمل. فأصبح يقول أنا الآن انتهيت، كنت أعرج، عم بعتمد على العصا مشان العصاية توصلني، واعتمدت وصلتني العصاية، لك شو بدي بالعصاية الآن؟ الآن ما عادت رجلي عرجة، الآن عيني شافت وبصيرتي رأت، لذلك أنا الآن ينبغي أن أعب من خمر الوصال، ينبغي أن أتفاعل مع شهود الله عز وجل. يشبه ابن جلال الدين الرومي الروح التي تتشوق إلى خالقها وبارئها بماذا؟ تشبيه عجيب وغريب، بالماي. الماي عبارة عن خشبة، بس هذه الخشبة قطعت من وطنها، وطنها وين؟ بستان، بستانها اللي كانت نشأت فيه، وأقصيت عن هذا الوطن، وكويت أطراف منها بالنيران، فهي ما تلبس تحن وتئن وتنوح، لأنها تتشوق إلى الوطن الذي انفصلت عنه. تلك هي قصة الروح. جلال الدين الرومي عبرة لنا جميعا. وصلنا إلى معرفة الله بعقولنا، ما الذي بقي؟ بقي أن يحتضنه وجداننا، بقي أن تتفاعل أرواحنا مع الحنين إليه والشوق له. سأتلو عليكم هذا الكلام الذي يقوله عن الروح، لكنه يعبر عن الروح بالنهي. نعم، متى قال هذا الكلام؟ من بعد ما انتهت رحلة العلوم والدراسة وتدريس الفقه والأصول والعقائد والفلسفة وتفسير القرآن وما إلى ذلك، انتهى من الإيمان العقلاني إلى البصيرة والشهود. يقول استمع إلى النهي كيف يقص حكايته، إنه يشكو آلام الفراق، إنه يقول. وأقول لكم ماذا يعني بالنهي، مثال للروح التي قال الله عز وجل عنها: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أرواحنا غير أرواح المخلوقات الأخرى، هذه الروح إنما تنزلت من علياء الربوبية وحبست في هذا الجسد، فهي تظل تحن إلى موطنها القديم. يقول الناي: منذ أن قطعت من منبت الغاب والناس رجالا ونساء يبكون لبكائي، إنني أنشد صدرا مزقه الفراق حتى أشرح له ألم الاشتياق، فكل إنسان أقام بعيدا عن أصله يظل يبحث عن زمان وصله. لقد أصبحت في كل مجتمع نائحة، وصرت قرينا للبائسين والسعداء، وقد ظن كل إنسان أنه قد أصبح رفيقا لي، ولكن أحدا لم ينقب عما كمن في باطني من أسرار، وليس سري ببعيد عن نواحي، ولكن أن لعين ذلك النور أو لأذن ذلك السمع الذي به تدرك الأسرار، وليس الجسم بمستور عن الروح، ولا الروح بمستور عن الجسم، ولكن رؤية الروح لم يؤذن بها للإنسان. إن صوت الناي هذا نار لا هوى، فلا كان من لم تضطرم في قلبه مثل هذه النار، لا كان من لم تضطرم في قلبه مثل هذه النار، هي نار الشوق إلى من؟ إلى الله عز وجل. إن الناي نديم لكل من فرقه الدهر عن حبيب، وإن أنغامه قد مزقت ما يغشي أبصارنا من حجب. إن الناي يروي لنا حديث الطريق الذي ملأته الدماء، ويقص علينا قصص عشق المجنون. هذا كلام من؟ كلام إنسان سار في طريق المعرفة إلى أن علم الله بالعقل كما يعلمه حتى المستشرقون كذا، لكنه لم يقف عند هذا كما وقفنا الآن، بل تجاوز مرحلة العقل والإدراك إلى مرحلة الشهود، أي إلى مرحلة إرواء روحه. نحن شيء قلته في أكثر من مناسبة، كل واحد منا عندما يرى صور الجمال يجد أنه تهفو نفسه إلى هذه الصور، يظن أن روحه تتعشق هذه الصور، تتعشق هذه الصور. قد تكون صور جمال طبيعة، قد تكون صور جمال أشخاص، نساء، رجال إلى آخره، لكن الحقيقة مو هيك. الحقيقة أن الروح تبحث عن جميل آخر، لكن رعونات النفس والشهوات الموجودة أيضا تصادر مشاعر الروح، تصادر هذه المشاعر لحسابها. الباري عز وجل ابتلانا بالرعونات، ابتلانا بالشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. فالروح عم تبحث عن الوطن الذي نزلت منه وجاءت منه، تبحث عن حبيبها الحقيقي، تبحث عن الجميل الأوحد. طيب رعونات النفس اللي الله ابتلاني فيها بتصادر مشاعرها لحسابها، فأنا لما بشوف صور الجمال بظن أن روحي عم تبحث عن الصور، لما بشوف مظاهر أشخاص والدنيا وما إلى ذلك أظن أن روحي تبحث، لك الروح ما عنها هي عم تبحث. لكن إمتى بعرف؟ إمتى؟ لما بجاهد ولما بكثر من التأمل والتفكر، مثل ما أنا في الدرس الماضي واللي بعده، أربط النعمة بالمنعم، أتذكر آلاء الله سبحانه وتعالى، أربط صور الجمال بالجميل الأوحد، ساعتها رعونات النفس تضمر بتتراجع، يعني هالغزو هذا بيتراجع، شهوات نفسي رعوناتها كلها كانت في الأوج والروح كانت مغلوب على أمرها. لكن أنا لما بكثر من ذكر الله، لما بكثر من ربط النعم بالمنعم، ولما بكثر من التأمل، ما بكون من الغافلين، بدي يكون في نور أيضا قذفه الله في كياني. ما الذي يحصل؟ جنود الشهوات والأهوات بتتراجع، غزو، هذا غزو حقيقي يعني، تتراجع. ما الذي يتغلب؟ الروح. عندئذ تلك الكتاري مو هي صور الجمال اللي كنت عم دور عليها، لا لا لا لا لا، روحي مو عنها، لا تبحث عن هذا، روحي تبحث عن الجميل الأوحد، روحي تبحث عن مولاه، عن مولاي وخالقي. نعم، روحي إنما تشكو حنينها إلى العالم الذي أهبطت منه. في هذه المرحلة يشعر الإنسان بلذة ما مثلها لذة، لأنه بصير اصطلاح ما بين الروح وما بين الإنسان، بصير الإنسان بيقدم لهذه الروح غذاءها دائما بهذا الشكل. وهذا ما وصل إليه من جلال الدين الرومي رحمه الله تعالى، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله هنا. لكن فينا من ربما يسأل، طيب نحن كلنا صرنا ولله الحمد وقطعنا مسافة طويلة في النوع الأول من التفكير، تفكير الناس الذين يريدون أن يصلوا من الأدلة إلى المدلول، يريدون أن يصلوا من الوسيلة إلى الغاية. وعرفنا الله بالعقل، آمنا بالله بالعقل. طيب إيه بقى نصل لهالمرحلة هاي كيف؟ والله المرحلة هي ربي عز وجل أشار إلى مفتاحها بآية أو بخاتمة آية، هي قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآن العقل موجود، بالعقل عرفت ربي، الفكر موجود، حركة العقل كما قلنا بالأمس كله، لكن أنا طيب عرفت ربي ومع ذلك أنا مثقل بالشهوات، مثقل بالأهواء، مثقل بالاستكبار، بالطبائع اللي بتعرفوها، الطبائع البشرية التي تحجب الإنسان عن الله، ما استفدت شيء. كم من إنسان عرف الله بعقله وهو لا يزال عبدا لمن؟ لدنياه، عبدا لشهواته، عبدا لأهوائه، أكثرنا بهذا الشكل. فما السبيل؟ ربنا عز وجل يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في نور ثاني ترى غير العقل، نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب. طيب يا ربي أنا مين بدي أجيب هالنور؟ كيف بدي أتعرض لهالنور؟ تتعرض له النور بالخلق، تتعرض إلى هذا النور بكثرة الالتجاء إلى الله، تتعرض إلى هذا النور بالإكثار من ذكر الله، تتعرض إلى هذا النور بمجالسة الصالحين. نعم بهذا الشكل. من يعرف الإنسان هالنور منين بيجي؟ وما بيعرف كيف بيروح كمان، كيف بيروح إنسان له. طبعا كل منا لنا أرحام، لنا أهلين، والدين، أرحام، أقارب. مسألة بسيطة جدا جدا، شاب من الناس يبر أبويه برا شديدا، يقيم من نفسه خادما لهما في سبيل مرضات الله، لأنه قرأ قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر الآيات. فأخذ يسير وهو يبذل كل جهده في سبيل أن يجعل من نفسه وإمكاناته خادما لمن؟ لأبويه. له أرحام يواصله ولا يقطعه، نعم يؤذونه ويتحمل ويصبر، نعم يسيئون إليه ويحسن إليهم. شايفين كيف هذا العمل بحسب الظاهر يعني خلق، سبب من أسباب قذف الله لهذا النور في القلب. يقذف الله عز وجل بهذا السر نورا في قلبك، وإذا بالمعرفة العقلانية لله تحولت إلى حال جلال الدين الرومي عندك. والعكس صحيح، إنسان يصلي ويعرف الله، وكل يوم بيخلص من كتابه بيقرأ كتابه، بيخلص من دليل بيقرأ دليله، بيقرأ تفسيره، وبيجيب كتب، وهذا الكتاب في دليل جديد على وجود الله، وهذا الكتاب يتحدث عن سيرة رسول الله ويرد كل الإشكالات وكل الشبهات التي يذكرها الآخرون، بعبد رأسه معلومات، لكنه يعاني من خلق ذميم، يستكبر على أبويه مثلا، يسيء إليهما. والإساءة إليهما ما بدها خطة، كلمة نابية إذا صدرت من فم ولد لأبويه لأبيه أو لأمه كافية، كافي كلمة واحدة نابية، إذا جرحت شعور أب أو أم كافية لأن يحجبه الله عن هذا النور، يحرمه طبعا. إلا إذا تاب، إلا إذا رجع. نعم. قطيعة الرحم، نعم، الاستكبار على الناس، ظلم زيد من الناس، أكل مال زيد من الناس بدون حق، رشوة، غش، هذه كلها ماذا تصنع؟ تحجب النور الذي يتعرض له الإنسان عن الوصول إلى القلب. بده كان النور يصل لقلبك ارتفع. وهذا ما نقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم، راح. والعقل موجود، والعقل محشو بالأدلة على وجود الله، بس ما ملتز بهالأدلة، عنده يقين وكل شيء، لكن مثل هذول الواصلين الذين ذاقوا شهد الوصال وكانت ليالي تهجدهم ومناجاتهم لله أسعد لحظات في حياتهم، ما يشعر بشيء من هذا. هذا أصعب ممن قال الله عنهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بدك تتعرض لهذا النور. هذا النور بقى ما بيجي من قراية الكتب، لا، هذا النور يأتي بأن تتعرض له، تتعرض له بالإكثار من الذكر، تتعرض له بمجالسة الصالحين، تتعرض له بالتقرب إلى الله عز وجل بالأخلاق الرضية. هذا شيء الناس ما بتصوروه. هلا رجل من الناس بخلق حسن يصل إلى الله، فجأة، ورجل من الناس بخلق ذميم يهوي في أودية الشقاء. وأنا ذكرت لكم ما ذكره الإمام الغزالي في كتابه الإحياء عن قصة عابد بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل. عابد بني إسرائيل رجل أوتي علوما كثيرة بالفكر العقلاني، ربما لم يكن هنالك من أوتي مثله من العلوم والمعارف الإيمانية، وكان كثير التعبد، لكن كان عنده مشكلة مثل زيت كاز اللي بتصبه على طعام فالطعام كله بيفسد، تكبر الاستكبار. يوم من الأيام كان عابد بني إسرائيل هذا يمشي في طريق، وعلى سبيل الصدفة شقي بني إسرائيل أيضا في تلك البلدة كان رجل من أشقى الناس، من أسوأ الناس، كل المحرمات مرتكبها. جاي هذاك من بعيد شاف هذا الإنسان، يعرفه عابد بني إسرائيل، جاي تلك الساعة جت بباله يعني الفترة بيظهر الإيمان يستيقظت فيه، كان وقال خليني هيك يجي أقرب لهالإنسان وسلم عليه، بركي القرب منه بيصلح لي حالي. فدنا منه، غير طريقه هيك ودنا من عابد بني إسرائيل. لما رآه عابد بني إسرائيل وقد أصبح على مقربة منه، صاح في وجهه قائلا: ابتعد عني أيها الفاسق، أيها الكذا وكذا. كسر له خاطره هذاك بسائق من المسكنة وذل العبودية جاء إليه، وهذا بدافع من الاستكبار انتهره. شو صار بهاللحظة؟ انقلبت الأمور. أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن قل لكل منهما أن يستأنف، قل لعابد بن إسرائيل يستأنف من الصفر، يعني كل أعماله طاعاته أهدرت، وقل لشقي بن إسرائيل أن يستأنف من الصفر، يعني كل أعماله المذمومة سيئة غفرت له. نعم، إذن كيف السبيل إلى أن يتحول الإيمان العقلاني الذي هو ثمرة الفكر الطويل والقراءات وما إلى ذلك إلى وجدان قلبي، بحيث الروح تنتعش، بحيث الروح تجد غذاءها، هذه الروح التي تلتهب شوقا إلى عالمها العلوي؟ كيف السبيل؟ السبيل هو أن تتعرض لنور، لنفحة من نفحات المولى جل جلاله. ونحن في هذا نقف أمام قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. شوف من اتبع رضوانه، ما من اتبع ألفاظه، ما من اتبع قواعده وأحكامه أي العقل، لا، من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فتعرض يا أخي لنفحات القرب توصلك هذه النفحات إلى الله. كيف تتعرض لها؟ بالإكثار من الذكر، بمجالسة الصالحين، بالأخلاق الرضية، أنت مثقل بالمعاصي وكذا إلى آخره، عقلك آمن بس قلبك مليء بالمحشو بالرعونات. طيب، لك والدان، كن شديد البر لهما، كن شديد البر لهما. نعم، لك أرحام كذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد، قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. نعم، يعني أنا بحسن إليهم هم بيسووا إلي. فقال: فكأنما تسفوهم المن، يعني الصفوة الرماد. طيب، كن مع الفقراء والمساكين باحترام وتقدير. نعم، ولا تتأبى عليهم ولا تتسامى عليهم. الأخلاق الرضية أكثر من ذكر الله، اربط النعم بالمنعم، تتعرض لنفحات الله، يكرمك الله سبحانه وتعالى بهذا النور. هذا عن النوع الأول من الناس. النوع الثاني مين؟ المجتبون. واحد بيجوز يقول: والله أنا جاي على بالي يكون من الفريق الثاني، يعني شغلة سهلة أوام. لا، لأنه هاي مو بيدك. أكثر الناس طريق المنطقة هو هذا. ربما سبحانه وتعالى الباري مو كاتب لك أنك تكون من هدول، فتقول: إيه طيب، من هدول اللي الله بيشتبيهم راسم لحظة واحدة من أقصى تيه يرفعهم إلى أعلى درجات؟ هذه عائدة إلى الله. قال الباري: الله يشتبي إليه من يشاء. في أسباب، لكن الباري ما أطلعنا عليه. في أسباب، أكيد في أسباب. نعم، فأنت لا تستطيع أن تقول: والله أنا صعب الطريق طويل هذا، أنه أمشي وأدرس وأقرأ وما إلى ذلك وكذا. لا لا، أنا عم بستنى الاجتباء. لا، هذا غلط، بجوز ما يجيك الاجتباء. طيب، بس أنا راح أقول كلمة وتتمة الشرح للدرس القادم إن شاء الله. آخر طريق الفريق الأول هو أول طريق الفريق الثاني. نحن بتفكيرنا عن طريق المعارف والعلوم والأدلة الكونية والأدلة العلمية والفلسفية هكذا نصل إلى الله، إلى معرفة الله، ثم ننتقل من المعرفة العقلانية إلى الشهود القلبي كما قلت لكم. هذا الشهود القلبي هو أول مرحلة الفئة الثانية، المجتبون. تجد أن هذا الإنسان مبارح كان والعياذ بالله في أماكن الفجور، في أماكن المعاصي، اليوم من أصلح الصالحين. نعم، لا أرى، لا فكر، ولا حضر دروس ولا شيء، جذبه الله. بيقول بس فلان مجذوب، بس مو معنى مجذوب يعني أنه عقله مهزوز أو كذا، لا، مجذوب يعني جذبه الله رأسا، يعني قفزا فوق مراحل الدراسة وما إلى ذلك. يعني مثلا فضيل بن عياض، واحد منهم، فضيل بن عياض، ألا تعلمون من كان مضرب المثل بالسوء، قاطع الطريق وما وراء ذلك. عبد الله بن المبارك، واحد منهم، بشر بن الحافي، واحد منهم. لكن ما في قانون، هذه مسألة عائلة إلى الله عز وجل. لكن الذي أريد أن أقوله أن آخر طريق أمثالنا الذين يرحلون إلى الله عن طريق الفكر فيصلون إلى المعرفة العقلية به، ثم يتحولون من المعرفة العقلية إلى شهوده بعين البصيرة كما قلت لكم، آخر طريق أمثالنا هو أول طريق المجتبين. هذا الإنسان الذي اجتباه الله عز وجل رأسا تنطوي الدنيا من ناظريه، وينطوي حب الدنيا من فؤاده، وإذا بقلبه ملتاع بحب الله، وإذا ببصيرته لا ترى سوى الله عز وجل، وإذا به لا يرى من نفسه إلا عبدا مملوكا لله عز وجل. طيب رحلته بقى هذا كيف تبدأ؟ تبدأ من شهود الله إلى النظر في المكونات. شهد الله عز وجل، عاد إلى الدنيا يتاجر، يصنع، يفلح بوظائفه التي كان فيها، لكنه الآن يتعامل مع الدنيا وهو لا يرى إلا الله، ينظر إلى المكونات ولا يرى في صفحتها إلا المكون وهو الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا الكلام. نعم، يعني انتقل من الشهود اجتماعا إلى ما يسميه العلماء وحدة الشهود. عبد الله ابن المبارك لما اجتباه الله عز وجل رجع لتجارته، رجع تاجر، ما ترك التجارة، لكنه لم يعد وهو يتاجر ويرى الدنيا، لم يعد يرى إلا الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك كان رجل طروب، كان بيعزف، يقول ليلة من الليالي كنت ببستان وكنا هيك قاعدين وعاملين سيران، فزيت نص الليل والجو هادئ ولطيف، حلى لي أن أخذ العود وأن أعزف عليه. بدأت أعزف وإذا بغصن من الأغصان كأنه يخاطبني. شوف الهتاف كان يأتي للصالحين، في ناس ينكر الهتاف موجود. يقول سمعت هذا الغصن تحول حفيفه إلى نطق، يقول لي ما هذا شأنك يا عبد الله؟ دع هذا وحل إلى الله. نعم، اتركها لحظتها، كسر العود لحظتها، ولحظتها تحول إلى عبد الله بن المبارك الذي تفيض مناقبه في بطون التاريخ. هذا هو الاشتباه. طيب لما عبد الله بن المبارك هيك صار، ترك التجارة يعني؟ ترك الدنيا؟ لا، ما تركها، لكن عاش بوحدة الشهود. كان يذهب إلى السوق يرى الناس غادين رائحين، لا يرى في غدوهم ورواحهم إلا صفات الله. نعم، ينظر إلى السماء وإلى نجومها المتألقة في سواد الليل فلا يرى فيها إلا صفات الخلق والإبداع لله سبحانه وتعالى. ينظر إلى لوحات المكونات ما يسمونه الطبيعة، أنى نظر، لا يرى إلا صفات الله سبحانه وتعالى، فهو مع الله عز وجل. شوفوا هذول فكرهم ابتدأ بشهود الله وانتهى بالنظر إلى المكونات، كما سنشرح ونفصل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن وصل بفكره إلى مرحلة الشهود، ووصل من مرحلة الشهود إلى مرحلة وحدة الشهود. اللهم لك الحمد على كل نعم، كل نعمك التي أنعمت بها علينا، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، ونحن عبيدك، آمنا بك يا ذا الجلال والإكرام، إلها واحدا لا شريك له، فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا بكتابك المنزل على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بعبوديتنا لك، ونتوسل إليك بإيماننا بك، ونتوسل إليك بإيماننا برسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتوسل إليك بكتابك المنزل على نبيك المرسل أن تستجيب الساعة دعاءنا جميعا، وأن لا تخيب آمالنا، وأن لا ترد أكفنا المتوجهة إلى سماء رحمتك خائبة. يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام، مولانا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب يا مولانا دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. دخلنا الساعة في ساحة إكرامك وجودك وعطائك وإحسانك، وأنت ربنا الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، أكرم ضيوفك يا ربي، نحن ضيوفك، نزلنا بيتك وانتظرنا فضلك ومددنا أكفنا إلى ساحة كرمك وجودك، ترمق أبصارنا عطاءك، تنتظر مننك، تنتظر فرجك، فيا رب العالمين فرج عنا، يا رب العالمين أعطنا ولا تحرمنا، يا رب العالمين زدنا ولا تنقصنا، يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا، يا رب العالمين آثرنا ولا تؤثر علينا، يا رب العالمين انتصر لدينك في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب انتصر لكتابك في مشارق الأرض ومغاربها، يا ربي رد عن دينك وعن عبادك المسلمين كيد الكائدين وطغيان الطاغين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، يا ربنا يا قيوم السماوات والأرض، اجعل هذه البلدة التي أقمتنا فيها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد هذه البلدة دينها أو دنياها بأي سوء نسألك يا ربي أن تقصمه، نسألك يا ربي أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. ومن أراد هذه البلدة دينها ودنياها بخير فنسألك اللهم أن توفقه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم بما قد حققته من الخير لهذه البلدة وبما أنزلته من البركة فيها، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، لا تمكن الطغاة والظالمين من أن يسيئوا إلى عبادك المسلمين في هذه البلدة ولا في أي بلد من بلادك الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. يا رب اجمع قادة المسلمين على ما يرضيك، يا هادي المضلين اهديهم، يا هادي المضلين اهديهم، يا هادي المضلين خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، املأ قلوبهم بحبك، املأ قلوبهم بتعظيمك، املأ قلوبهم مخافة منك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، نبههم وأيقظهم إلى معنى قولك أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نسألك يا رب في هذه الساعة المباركة أن تستجيب دعانا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فيا ربي استجب دعاءنا ولا تخيب آمالنا وحقق رجاءنا، وأعطي كل واحد منا في هذا المسجد سؤلة، نعم اكتب النجاح للطلاب، أيدهم، افتح عليهم ووجه قلوبهم إلى ما يرضيك، اجعل أعمالهم خالصة لوجهك يا ذا الجلال والإكرام، عاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، والحمد لله رب العالمين.